عم الحبشي كان بنى كعبة كبيرة وقال للكافرين تعالوا هنا، بعدين تريقوا عليه وراح قال للفيل اهدم الكعبة وحي غزازها إبر لما حيه، وقال خلينا نرجع، بعدين قال نرجع برا، وجت يرمون عليهم الطيور، بعدين لين ما مات سيدهم الحبشي والكافرين.